خلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا الله كان عليكم رقيبا اليتامى أموالهم ولا تشددهم خليفة الخليفة ولا تأكلوا What